أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب. كده يا سيد الله تعالى. نعم نعم. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. اللهم عليك طوال يا رب. الله أكبر. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الله الله يا روحي. ما يستعليك يا رب. الله الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون ذا. يا رب الله الله الله. ثم استوى على العرش. هذا يا سيد سبحانك عظيم. لا الله الله. ثم استوى على العرش وكفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يا سيد ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. لحاضرة النبي الله أكبر. يدبر الأمر يا عيني. والنبي تدبر الامر والله يدبر الامر يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله يا عم الله يا مهدي الله يا سيدي الله يا مهدي الله الذي صل على حضرة. انا عايز اقول نعم يا شيخ نعم يا استاذ الله اكبر الله اكبر الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونا كده كده كده الله الله الله الله الله ثم استوى على العرش وسبح الشمس والقمر اللهم صل وسلم على القرآن يا سيد محمد دعم الحق دعم مولانا دعم النبي دبر الأمر عشان خاطره يدبر الأمر Oh. الله في واحد من محمد كده الحمد لله في واحد من محمد ربنا متجلي عليه الله صل على النبي انا غالي زمان ما سمعتك اللهم صل على النبي ومن كل ثمرات جعل فيها زوجيك وامشي الليل والنهار الله ايوه سمعني الحاجات اللي بالي ما سمعتها الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عندك ممكن ليه شكل أحمد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا الله أكبر يا سيدي كده كده الله أكبر ترابات طوال يا رب الله الله ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النار الله أكبر نعم نعم نعم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها الله يا سيدي الله يا سيد محمد نعم يا عم الله يا عم سيد محمد الله يا مولاي يا سلام على الرضا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الله اكبر يا الله ايوه فانا رسول الله صح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده يا سيدي كده الله أكبر الله أكبر وفي الأرض قطع متجاوزات وجنات الله وجنات من أرض يسيرها مع التوالي عند محمد يا رب يا قرآن يا بركة المتوفى يا الله يا سيدي احمد يا بدر الله الله وفي الارض والماء حاضر ونفضل بعض على بعض في يا الله نعم الله الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى نعم حتى نعم نعم نعم وفي الأرض كفاهم متجاورات وجلات من أحباب وزوء يا الله النبي كمان مرة النبي كمان مرة النبي كمان مرة عشان خطر الله وقف عن متجاورة الله بالنخل الأولانية الله يا حضرة النبي الصلاة والسلام والذرع ومكين الصلوان وغيث الله ونخيل في الوان وضعيل في الوان تسقى بماء صل على جمال النبي اللهم صل على حضرة النبي الله اكبر صل على جمال ما يحفظك يا رب يا رب الله يحفظك من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وفي الأرض كفاء متداولات وجلات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله سكر كمان. كلها سكر يا الله. يا الله. اقول لك. ما يسمي. تعطينا معا. كلها معلش. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله ما يا مولانا. نعم. ما يا سيدي الله. نعم يا شيخ. الله الله. ما ناخذ رحمة. وفي ربك صوم متداولا وجلة. يا الله. مجلتي. الله الله الله. ايوه ايوه. رحيم لك. وجلة. اللهم صل على النبي. الله يحفظ عليك يا حاج. الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولاي. الله يزيد القبول يا رب يا رب. اللهم زيد القبول حتى جاهل اللي صف عليه السلام. الله يا مولاي. اللهم اديك الصحة. إن في ذلك لآيات لقوم يحسبون. الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي يا اللي بتصحى بتقريها واحد واحد بتقريها للسبع فعذبوا قولهم أبدا كنا تراب منا في خلف الجديد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أداءه كده. الله أكبر يا شيخ. اللهم الله يا خالق. الله يا سيدي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلام إلى سيدي كده. الله أكبر. الله الله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم البطلات. الله أكبر. نعم نعم نعم يا شيخ. الله أكبر. يبارك لنا فيك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله احسن المعلم كبير في زمان ماشي كده كان دافع اجمل من الساعات الحلاوه دي كلها. الله اكبر. اي والله اي النت عم مصطفى ما كنتش بيقدرين على الساعه دي. لا الله اكبر. الله يحفظك. وان ربك لشديد العقاب. يا سلام يا الله الله الله يا سيدي. الله الله اكبر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. اللهم صل عليه وعلى القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي على حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك. كده يا عم محمد. كده يا عم السيد محمد. إنما تغادر. اللهم صل عليه. الله عليه حبيب الله. الله يا قرآن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قردان ورطورة. الله يا الله يا كمان مرة كده. الله يا لو ما تحمل كل أنس وما تجيب روحان وما الله نحاول عن كده اللي اقرب لي بيتك. الله اكبر. لا الله الله الله يا حبيبي. الله وكل شيء عند يا حاج محمد يا رب الله يا روح الله يا حبيب كل الدنيا يا حبيب كل الدنيا يا حاج محمد حاضر في النبي الله الله يا روح كمان الله يعني الله الله ويقول الذين كفروا لولا اللهم صل عليه النبي يا شيخ الله اكبر اللهم اكتب شر المرض الله اكبر الله الله الله الله الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب يا رب ويقول الذين كفروا الله الله الله الله إنما أنت منذر ولكل قوم نار يا روح روحا كده. الله اكبر. اي نعم نعم اي والله يا سيدي. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغير والشهادة الكبير المتعالي. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله بارك طوال يا رب. كما المتعالي والله عليك يا رب. كل الروح بجازك انت كمان. اول بلاش يعمل. وكل شيء عنده بمقدار. الله الله الله الله. وكل شيء عنده بمقدار. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. اذكر الله. الله والله والله ورزقت بالله. انا ما سمعت احلى من هذا الصوف ولا من هذا. الله اكبر. والله. من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. الله اكبر. الله يا مولانا. الله الله الله يا محمد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الله أكبر. الله السلام. نعم. الله. الله أكبر. الله أكبر. وما لهم من دونه من والي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يا رب. الله يا مولانا. الله يا شيخ. الله الله يا حضرة النبي. اي والله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر يا شيخ. وحياة والدك. حياة القرآن الحاضر. الله يقرأ الله يحصل حاضر. خبر كده. الله حاضر. الله اكبر. الله اكبر. الصورك الصورك الصورك. الله اكبر. وإذا أراد الله بقوم السلام. إيه اللهم الله الله كده يا كده يا سيدي كده كده يا استاذ كده يا عم سيدنا كده يا مولانا. مستر معاك يا رب. يا عم وين تكتب يا رب. وما لهم من دوني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما لهم من دوني من الله الله الله والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال Oh. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط إلا كما تكفيه إلى الماء ليبلغ فما هو ببالغ له دعوة الحق ما هي سيدي الله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء الله أكبر لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء الله أكبر تعليق الله أكبر انا مش هذا اقول الله يا مع الكافرين وعلى الكافرين ولا البقى طبعا قل الله يبتعليك الله أكبر له دعوة الحق يا الله الله الله أكبر يا سلام الله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء يا حبيب يا الله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون

قل ما رب السماوات والأرض إلا صدق الله